بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب إحياء الموات. فصل في إحياء الموات، وهو بفتح الميم والواو: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. قاله الرافعي. وقال الماوردي: ليس لها مالك ولا منتفع. قد ينتفع الإنسان بما ليس ملكا له. لا، هذا لا تسمى موات. هذا كلام تعريف مين؟ قاله الرافعي. طيب، هذا تعريف. قال الماوردي: نعم، والذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر. كويس، هذا أشمل. قرب من العامر أو بعد. كويس، أشمل، لأن الأول لا يتناول الحريم. أيوه، يتناول الأرض المملوكة أو المنتفع بها. جميل. هنا يتناول إيش؟ قال ليس هو الذي لم يكن عامرا، عامرا سواء كان مملوكا أو غير مملوك لأحد. أيوة. ولا هو حريم. سيأتي معنا أن الحريم لا يملك، حريم الموات لا يملك. نعم، يأتي قريبا معنا. من العامر أو بعد، يعني قرب من العامر، لكن يسمى حريم له. والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر من عمر أرضا. عمر ولا عمر؟ من عمر بالتشديد عنده؟ هي عندي هون ضيبطة يعني الميم. من عمر بالتخفيف، تخفيف الميم من العمارة. عمر بالتشديد فمن التعمير بالسن، يعني يقول عمر. عمر يعمر مساجد الله من العمارة. أما إذا قلنا عمر أو عمر يعني من الكبر. وما يعمر من معمر. هي بالقرآن جاء. طيب، من عمر أرضا، بس هو قال الظاهر يمكن استعمل بفتح قبل الدنوشري بيت من الطويل وعمر بالتشديد في السن قد أتى. كما أن في البنيان تخفيفه وجب عمر وعمر بالتشديد في السن قد أتى. كما أن في البنيان تخفيفه وجب في التخفيف. لكن هنا فتح العين وضمها في عمر، يقال عمر ولا عادة لا يقول عمر، لكن الآن الناس يقولون عمر. هكذا. لكن هل هو هذا ضعيف؟ يقولون الشيخ البيجوري وعوض: من عمر بفتح الميم والتخفيف من العمارة، وهي تهية الأرض ما يراد منها، وإن قلت إنما يعمر مساجد الله. بخلاف عمر بكسر الميم أو عمر. عمر بكسر الميم من باب تعب، وعمر بالتشديد فمعناهما الطعن في السن. يعني عمر بالضم اللام، بضم العين، عمر، ما يقال عمر فلان، يقال عمر فلان هكذا. لكن الفرق واضح. نعم. عمر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. رواه البخاري. وأحياء الموات جائز، بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه النووي. يعني قصد المهذب في الشيخ أبو إسحاق. أي ذكره أنه الإمام النووي في المجموع شرحه. أي في شرحه يعني أنه إيش؟ ووافقه عليه النووي. سنة يعني. أي بل هو مستحب. نعم، مستحب. جائز بل هو مستحب. ولحديث: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو صدقة. العافين أو العافون هم الطالبون. العوافي. أيوة، يا خيرا من يمم العافون ساحته. جميل. والعوافي جمع عاف، وهو طالب الرزق من البهائم والطيور والإنسان. جميل. رواه النسائي وغيره. وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي وهو ما لم يعمر قط. الأصلي الذي يعني المواد قسمة، المواد قسمة. أصلي وهو الذي لم تجري عليه عمارة لأحد، لا لمسلم ولا لكافر، بعض الصحاري اللي التي لم يعمرها أحد من الناس، لا قديما ولا حديثا. ما لم يمكن يعمر، الله أعلم، على البناء للشخص. طيب. أصلي وهو ما لم يعمر قط، وطارئ وهو ما وطارئ. نعم. خرب بعد عمارته، يعني كان عامرا ثم خرب، يقال له موات، لكن هذا إذا كان الذي عمره مسلم لا يجوز إحياؤه، وإذا كان الذي عمره كافرا جاهليا مثلا ثم يحيى فيه، حتى لو عمره مسلم ثم هجره وتركه، إذا تركه وأعرض عنه يعني، بشرط أنه أعرض عنه يعني، أو خرب مثلا، بشرط أن يكون أعرض عنه. وقال الزركشي: بقاع الأرض إما مملوكة بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، أو منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة، وهو الموات، وإنما يملك المحيي ما أحيا. نعم، انتهى كلام الزركشي. جميل، خلاص، إنما هذا كلام الشيخ. وإنما يملك المحيي ما أحيا، أكمل، وإنما يمكن يملك المحيي ما أحياه. نعم، بيش؟ بشرطين. الأول أن يكون المحيي مسلما ولو غير مكلف، يعني الكافر ليس له أن يحيي في بلاد المسلمين إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام، ولو بحرم، حتى يقول لو كان دون البلوغ أذن في أذن فيه الإمام أم لا، بخلاف أذن الإمام بالإحياء، يعني أن الإحياء لا يحتاج إلى إذن الإمام أم لا، اكتفاء بإذن الشارع، لأن الشارع قال من أحيا أرضا ليس في ملك اللعنة فهي لو خلاص. بخلاف الكافر، الكافر لا يجوز له أن يحيي في بلاد المسلمين وإن أذن فيه الإمام، حتى لو أذن له بعض أئمة الجور، يعني أئمة الجور أذنوا الكافر، واحد نصراني قال روح إحيا، ما ليس له ذلك الشرع، يعني لا يوح له، لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا. نعم، لأنه لما يستولي على أرض في بلاد المسلمين كأنه من باب الاستعلاء، وهو لا يجد له أن يستعلى، يعني يمنع من الاستعلاء. وقال السبكي: حتى لا يرفع بناءه على بناء المسلمين. نعم، وقال السبكي عن الجوري بضم الجيم من أصحابنا، هذا في بلدة تقع شمال العراق اسمها جور أو شور، حتى له حواشي في النحو في المنطق عندي، تقول جوري ناس تقول جوري، الله هي هذه. نعم، طيب. إن موات الأرض كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، الله، ثم رده على أمته، الله الله، وللذمي وللمستأمن الاحتطاب، وللذمي والمستأمن، احنا قلنا الكافر لا يحيي، لكن الكافر له الاحتطاب والاحتشاش، ينتفع بالحطب وبالحشيش له ذلك، لكن لا يحيي، الكافر لا يحيي في بلاد المسلمين. إذن وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش، اللي دخل هو كافر حربي، دخل بأمر أو بإذن من المسلمين، يسمى هو حربي بالأصل، دخل في بلاد، يعني له أن يحتطب لينضج طعامه مثلا، أو يحتش لدابته مثلا، والاصطياد بدارنا، أو يصطاد ليأكل من الصيد، ولا يجوز إحياء عرفة ولا المزدلفة ولا منها، هذا لعامة المسلمين لتعلق حق الوقوف بالأول في عرفة، والمبيت بالأخريين، أي مزدلفة ومنها. قال الزركشي: وينبغي إلحاق المحصب بذلك، المحصب قرب منى، لعله هو ما يسمى الآن العزيزية، يعني حسب الوصف تقريبا، لأنه قريب من منى وقريب من مكة، يعني لأنه يسن للحجيج المبيت به في العزيزية، مكان في العزيزية، الله. نعم. لكن قال الولي العراقي: ليس ذلك من مناسك الحج، لا لا، هو مو منسك، النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمحصب، لكن ليس سنة أن نبيت بالمحصب، لأنه ليس ما له تعلق بالمناسك، بالمناسك يعني، وهكذا اتفاقا انه وصل اذا وما دخل مكة ليلا بات بالمحصب ثم دخل مكة بعد. فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى، وهذا هو المعتمد. فمن أحيا شيئا منه من إيش؟ من المحصب يعني. لأنه ليس ليس تابعا للمناسك. هذا الولي العراقي عم يقول هذا الكلام. إيه. عم يقول فمن أحيا شيئا منه ملكه. وين عاد يخلونا نحيا هناك وسعودية؟ وهذا هو المعتمد. من المحصب. ما يخلونا ندخل إيه. وهذا هو المعتمد. إيه. أما إذا كانت الأرض ببلادهم. إيه بالنسبة للكفار يعني الكافر في بلادي هل له أن يحيي؟ فلهم إحياء. هو يستفلون يعني. لأنه من حقوقه. يعني هم يختارون. ولا ضرر علينا فيه. صحيح. وكذا للمسلم إحياؤها إن لم يذبون عنها. والمسلم له أن يحيي في بلاد الكفار بشرط أن يكون يعني في الأطراف بعيدة عنهم ما يذبون، بالعادة ما يمنعون الناس عنها. يعني بلاد متراميه مثل الاطراف في طرف. السلام عليكم. تفضل دكتور. يعني في الاطراف هذا قديما، اما الان لا ما عاد في يعني كانت ما في الا مثل الحراسه مثل الان ومخابر وطيارات تراقب وكذا. الان ما في، الان كلها الوسط وفي طرف البلد نفس الشيء. لكن قديما اذا كان مملكه طويله عريضه في الاطراف ما حدا مو عند ما حد عندك يعني. إذا كنت مسلما تحيي في بلاد الكفار في الأماكن التي لا يذبون عنها، أما إذا قرب من المدن عندهم نعم. بخلاف ما يذبون عنها أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم. هذا بشرط أن أن يكون حصل بيننا وبينهم صلح على أن الأرض لهم وأقررناهم عليها. فيجوز للمسلم أن يحيي في الأطراف. أما إذا كان ما في بيننا وبينهم صلح على الأرض ولم نقرهم عليها هذا لا يختلف. والشرط الثاني يا دكتور، كهربا شغالة شو؟ نعم كهربا شغالة. كهربا والله ما أدري. شوف هاي البكرة بتاعها الوصلة هذه. والشرط الثاني أن تكون الأرض التي يراد ملكها بالإحياء حرة، وهي التي لم يجوز وهي التي لم يجري عليها ملك لمسلم، يعني ما حرثت ولا غرست ولا بني فيها لا مسلم ولا غيره ولا لغيره. فإن جرى عليها إلا جاهليا لم يعرف أو جاهلي لم يعرف، حتى لو جرى عليها ملك لجاهلي لكن لم يعرف. فإن جرى عليها حاصل أنه إذا جرى عليها ملك مسلم عرف فهي له، وإلا فمال ضائع. وإن جرى عليها ملك كافر فإن عرف فهي له، وإن لم يعرف فإن كان جاهليا ملك بالإحياء وإلا فمال ضائع. الحاصل يعني أنه الكافر والمسلم إذا عمروا الأرض ولكن ما عرفناه تركوها هجروها، حتى لو كان مسلم مال ضائع يسمى إذا عرف. فإن كان مسلما فهي له، وإن كان كافرا جاهليا فهي ليست له. أما إذا كان يعني عمارة لكافر بعد الإسلام يعني كان ذميا وعرف فهي له أيضا. نعم. ولا لغيره. فإن جرى عليها ملك وإن كان الآن خرابا فهو لمالكه مسلما كان أو كافرا. أيوة. إذا كان إذا عرف إذا فإن جهل ملك مالكه هو مع الله. والعمارة إسلامية فمال ضائع. ضائع. الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه، وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور يعني يستقرض بيت المال يأخذ قرضة إلى أن يظهر صاحبه، ما ظهر صاحبه فهو لبيته. أو جاهلية فيملك بالإحياء كالركاز. إيه إذا جاهلية طبعا يملك، الجاهلي ما له ملك عند خلاص ما دام هو أصله جاهلي. يعني ذكر في البداية قول إسلامية بعدين قال أو جاهلية، ما هيك شيخ؟ لا إذا كان إيه أو جاهلية، إذا جاهلية خلاص فيملك بالإحياء كالركاز. يملك بالإحياء كالركاز. نعم. يعني الركاز عبارة عن دفين جاهل، يملكه من يعثر عليه. نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أن الأرض لهم فظاهر أن لا نملكه بالإحياء ولا يملك بالإحياء حريم عامر. حريم عامر. أيوة. حريم عامر. حريم عامر. بالإضافة. ولا يملك بالإحياء حريم عامر. نعم. عامر. جميل. لأنه مملوك لمالك العامر. بالتبعية. وحريم العامر. فسر ما هو حريم العامر؟ ما يحتاج إليه. نعم. لتمام الانتفاع بالعامر. يعني لا ينتفع بالعامر إلا بواسطة الحريم. مثلا حول البئر، البئر هذا الناس كلهم ما يجوز واحد يحيي حول البئر، لأن الناس يريدون يأتون البئر يستسقون منه. مثلا حريم النهري، الناس كلها لها حق في الشرب من ماء النهر، ما يجوز إحياء هذا الشاطئ على الشاطئ. واحد بنى بيتا في صحراء، في حق من حقه أن يحول ما حول البيت، هذا حقه، لا يجوز لأحد أن يحيي ما حول البيت هذا الإنسان، يبتعد عنه، وهكذا. نعم سيأتي تفصيل. فالحريم لقرية محياة ناد، وهو مجتمع القوم للحديث، مجتمع القوم للحديث ومرتكض الخيل ومطرح الرماد، وهذه كلها لا يجوز إحياءها. ومرتكض الخيل. نعم. أو نحوها. نعم. عفوا، أو نحوها. إيه. ولا نحوها على الإضافة على الخيل. ومرتكض الخيل أو نحوها. ومناخ إبل، وهو الموضع الذي تناخ فيه. يسموه. نعم. ومطرح رماد وسرجين. ونحوها. نعم. هذه مرافق لكل أهل القرية، ما يجوز إحياءها. كمراح غنم. وملعب صبيان. صبيان. عفوا، وملعب صبيان. والحريم لبئر. هذا حريم القرية. يعني ما معنى حريم القرية؟ يعني إذا جاء جماعة مثلا 10-20 وأرادوا، يعني قرروا أن يسكنوا في هذه الأرض وخططوها، يعني قال هذا البيت لفلان، هذا لفلان، وهذا لفلان، وسكنوا فيها كقرية. يعني هذه القرية لها حريم، الحريم اللي ذكره. والحريم لبئر استقاء محيات موضع نازح منها. استقاء إيش؟ محيات يمكن، أو استقاء محيات موضع نازح منها، هكذا. الموضع النازح منها معروف، يعني إنه شو هاي العبارة؟ بس المحيات محيات ولا محي ما ما شو كيف ضبطها؟ استقاء عندك في الطبع نفسه. وموضع عام حريم البئري. استقاء البئر قناة. لا. أيوه. والحريم البئري. بئر. حريم البئر هو قال موضع النازح الذي ينزح منها الماء، موقفه. وشيعة ونحوها من رفع عطف على ناد ومنه مرعى البهائم مثل زيخ المحتطب، وليس أهم القرية منع المارة مرعى وشيعة. هذا بالنسبة للقرية. موضع نازح وهو الشخص القادم. ما عندك محيات؟ نعم. والحريم لبئر. إيه. استقاء موضع نازح هكذا المحية. هو النازح الشخص القائم على رأس البئر، معروف هذا اللي ينزح بالدلو يستخرج الماء من البئر اسمه نازح. والحريم لبئر قناة ما لو حفر، هاي قناة، هاي معنى ما يوجد محيا في ذكرها في المقبل. وين محيا؟ لما قال حريم العامل ما يحتاج إليه لتمام انتفاع العامل. في الحريم لقرية. إيه؟ محيات هاي في القرية. إيه؟ لا حاجة. طيب إذن بئر محيا. ها؟ محيات هي مش محيا. إيه؟ محيا مو محيا، وحريم بئر محيات. إذن الحريم لبئر استقاء محيات. إيه؟ يعني حية، ما هي ميتة، بئر ميتة. يعني بئر محيات. يعني في تقديم وتأخير. يعني يعني محيا صفه للبئر، يعني رجل حفر بئرا ما نحيا ارضه، يعني رجل البئر كمان محيا، رجل حفر بئر له، ما هو من حقه يحيي هذا البئر له. طيب واحد ما يجي يزاحمه ويقول انت لك بس فقط موضع البئر، يريد ان يحفر بجانبه او يزرع أو لا له، هذا البئر له حريم، ما يجوز احياء حريم البئر. ما هو حريم البئر؟ مكان الشخص النازح الذي ينزح بالماء من البئر، واذا كان على دابه ينزح على دابه، مثلا مكان ما تذهب الدابه مثلا الحبل تروح مثلا كم متر، 10 متر او اكثر، اذا كان هناك ساقيه مشان يسقي غنمه، وايضا هذا كله لا يجوز احياءه. جميل، الله وضحت العباره. يقول والحريم محياه، والحريم لبئر استقاء محياه موضع نازح منها هكذا، وموضع دولاب إذا كان مثلا على دولاب، يعني يستخرج الماء بواسطة الدولاب، هذه عند زمان قديم كان يسموها نصبة، يسموها عندنا كان يسموها نصبة، على الثيران يضعون حبال تسحب الدلاء يعني. طيب، وموضع دولاب إن كان الاستقاء به بالدولاب، وهو يطلق على ما يستقى به، أو هو يطلق على ما يستقي به النازح. أيوة. وما تسقى به الدابة. يعني إذا حوض، نسميه إحنا حوض مثل الساقية، يبنى حول البئر من طين، يوضع فيه الماء، ثم تأتي الغنم أو البهائم فتشرب منه. هذه الحياض ما يجوز حياؤها اللي عند البئر. وهو يطلق على ما يستقى به النازح وما تسقى به الدابة ونحوهما. ويطلق على ما يستقي به النازح. يستقي؟ متى؟ يستقي. عندك يستقي؟ لازم يكون يستقي. يطلب السقيا يعني. وما تسقى به، ما في مشكلة. لا يعني تسقى به الدابة يعني المكان الذي تشرب منه. إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي به النازح. إيه بعدين؟ ويستقي؟ وما تستقي به الدابة ونحوهما. تستقي. جميل. إذا نحط هذا مكان ما يستقي هذا مكان يعني حوض. وما تستقي. نعم، وما تستقي به الدابة ونحوهما. كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء. ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها عن طريق الدابة، تذهب يعني تأخذ يعني هي الحبل في عنقها مثلا، وهي والدلو في البئر، فيسوق الدابة فتمشي، لما تمشي الدلو يرتفع إلى أعلى البئر إلى مسافة حسب 15 متر أو أقل أو أقل. هذا مكان الدابة وتذهب وتأتي، هذا لا يجوز إحياؤه. والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أو نحوه، يعني من طين أو نحو ذلك أو ساخ يعني تنحى عن البئر، هذا أيضا لا يجوز إحياؤه. والحريم لبئر قناة. القنوات عندكم ما في قنوات بلادكم؟ ما لو حفر فيه نقص ماؤها. نقص ماؤها قنوات يعني هي توضع يعني تحفر بالأرض لاستخراج الماء بشكل طبيعي إلى أعلى الأرض، يعني تجعل هكذا يحفر مثلا أول بئر مثلا 15 متر، بعده 13، بعده 10، بعده 7، إلى أن يخرج الماء إلى أعلى. هذه يسموها قنوات، أنا شفتها في الغوطة. أو خيف انهيارها، فلا يجوز أن يحفر ما حولها بحيث ينقص ماء القنوات الأولى يعني صالح، أو مثلا أو تهدم مثلا لقربها منها. ويختلف ذلك بصلابة الأرض وخواتها. إذا كان الأرض الصلبة، إذا قرب مثلا 3 متر مثلا الأرض الصلبة ما يخشى، إذا كان رمل مثلا يخشى انهيارها. ولا يحتاج إلى موضع نازح. القنوات ولا غيره. القنوات تمتاز عن البئر. القنوات المقصود من استخراج الماء إلى أعلى للسقي عليه، السقي منه، فلا يحتاج إلى محل الدابة أو يستسقى عليها ولا موضع النازح، لأنه ما في أحد نازح بالقنوات. مما مر في بئر الاستقاء. نعم. والحريم لدار ممر وفناء للجدران. ممر الذي يعني طريق الذي يذهب ويأتي منه إلى داره، ومحل ما يلقي الرماد أو كساح الثلج إذا كان في هناك ثلوج. ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج. وثلج نعم. ولا حريم لدار محفوفة بدور. أما الدار المحفوفة بدور مثل الآن في قرية لها شوارع ودور كل واحد له، هذا ما في حريم، هذا جدار على جدار، ما في حريم، ما لا حريم. بأن أحيت كلها معا. معا كيف صورتها؟ صورتها أنه مجموعة من الناس يحيون قطعة أرض معا ويبنونها. لأن ما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخر، للآخر، الشخص الآخر، ويتصرف. لأنه ما داموا جايين سوا أحيوا الأرض معا أراد واحد أن يجعل حريم لدار الثاني، يقول أنا أنت لست أولى مني بهذه المكان بهذا الحريم، أنا أيضا مثلك، جئنا سوا مثلا. ويتصرف كل من الملاك في ملكه عادة، وإن أدى إلى ضرر جاره حتى ولو عادة يعني أو إتلاف ماله، يعني مثلا يفتح شباك، هذا من حقه، ما يقول له جاره سكر شباكك أو طاقة أو نحو ذلك. كمن حفر بئر ماء أو حش، حش أو محل المراحيض، فاختل به جدار جاره، من حقه هذا، أو تغير بما في الحش ماء بئر، ماء بئر جاره. ها؟ الحش حشوش، جمع حشوش، محل الخلاء، محل الخلاء، فتح الحاء الحش وحش وحش. يلا أنا اخترت الحاء الفتح. المهم الإنسان هو حر في ملكه يفعل ما يشاء حتى لو تضرر به جاره. طيب، فإن جاوز العادة فيما ذكر إيه، لكن ضمن بما جاوز حسب العادة، يعني من حقه أن ينتفع لكن بشرط أن لا يتجاوز العادة، يعني كأن دق، فإن جاوز العادة ضمن، كأن مثاله كأن دق دقا عنيفا يعني أزعج الأبنية، أزعج جدران جاره أو جدار جاره، لا يمنع من ذلك. كان الدق عنيف بحيث قبل الجدران تبدأ من الطين، فربما يعني تنهار بشدة الدق، لا في مثل هذا الحال لو فعل ذلك وانهار الجدار الجاري يضمن، لأن يعني عليه أن يدق دقا خفيفا. أو حبس الماء في ملكه، أو حبس الماء في ملكه حتى فانتشرت الرطوبة في دار إلى دار جاره، لأن الماء كلما حبس الأرض التي حوله تتشرب الرطوبة شيئا فشيئا، فيمكن أن يؤدي إلى انهيار جدار بيت صاحبه جاره. انتشرت النداوة إلى جدار جاره، وله أن يتخذ في ملكه ولو بحوانيت بزازين حماما حماما حماما حماما، يعني واحد له دكان أو محل بين محلات كثيرة، والمحلات هاي كلها بزازين وصاغة ذهب ما ذهب، قال أنا أريد أن أجعل حمام، محلي حمام أو مدبغة حماما وإسطبلا أو إسطبل للدواب، من حقي هذا، طاحونة، يعني يتقززون طبعا البزازين ولا غيره يتقززون من هذا، هي من حقه، وطاحونة وحانوتة، هذا يعني مزعجة، وحانوتة حداد، ايه من الدق مزعج بالدق، إن أحكم هذا بشرط أن يحكم جدرانه بما يليق بمقصوده، إن يعني المطلوب منه أن لا يستعمل استعمال يؤدي إلى إنه ضرر في جدران جيرانه، أما مجرد الصوت والإزعاج هذا من حقه، لأن ذلك لا يضر الملك، وإن ضر المالك لا يضر الملك بنحو رائحة كريهة، يعني ولا يضر ملك جيرانه إذا أحكم، لكن ربما يضره بالصوت أو بالرائحة. وفي الحاشية والحاصل أنه يمنع ما يضر بالملك دون المال المال كتأذيب رائحة المال البواتي ودخان الحمام ونحوه. هذا ما يمنع من هذا. واختار أبو يمي في الجمع أن الحاكم يجتهد ويمنع ما ظهر فيه قصد التعنت. إذا كان هو جكارة يعني جاي مشان يؤذي الجيران بهذا القصد، لا للحاكم أن يعني يجتهد في منعه. ومنه إطالة الجماع منع الشمس والقمر وهو حسن. أو أن يبني يعني مثلا يرفع بناءه حتى يحجز الشمس والقمر عن جيرانه إذا كان يفعل ذلك يعني قصدا. واختار ابن صلاح وابن رزين في فتاويه ما منعه من كل مؤذن لم تجربه العادة. زين والله. انتهى إسعاد. إسعاد إيش هذا الإسعاد؟ إسعاد على الإمداد على الجواد، فتح الجواد. ماذا؟ ابن حجر هذا فتح الجواد لابن حجر. يعني له عليه، فيه الإمداد عليه على على فتح الجواد، إسعاد ماذا؟ طيب. نعم. إذا بشكل عام بعضهم قال يمنع من الأشياء التي تضر حتى لو كانت رائحة، يعني إذا كان ضمن العادة، يعني إذا كان معتاد ولم يقصد، إذا كان حتى لو في رائحة لما ما يقصد الإيذاء يعني. إيه. وصفة الإحياء، خلينا نتوقف هنا. أحسنتم. لأنه ناسب إنه كيف يحصل، بماذا يحصل الإحياء، كيف نعتبر كل شيء على حسب سيأتي معنا.